المقدمة. قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن فتكملا. أبو جعفر عنه بن وردان ناقل كذاك بن جماز سليمان ذو العلا. ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. لثان أبو عمرو ولول نافع وثالثهم مع أصله قد تأصلا. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وإن كلمة أطلقت فالشهر تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا.